بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أصناف المنافقين كما ذكرهم القرآن الكريم، وهم أصناف متعددة كثيرة. والخطأ الذي وقع فيه التاريخ أو التراث هو حصرهم أو جعل اعتبارهم النفاق شيئا واحدا، وبالتالي وجعلوا له النموذج وهو عبد الله بن أبي، وبالتالي كل من فعل فعل عبد الله بن أبي فهو منافق، وما عدا ذلك يعني كأن الأمر هين أو نفاق عملي، والنفاق العملي اعتبروه مجرد معصية، وبالتالي هونوا من شأن النفاق. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أصناف المنافقين، سواء الذين تمرد وصلوا إلى مرض في النفاق، يعني وصلوا إلى درجة عالية من النفاق بحيث حتى رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرفه، من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه، والمنافقين الذين يمارسون القوة العسكرية أو يصلون في درجة ولائهم للأعداء إلى درجة كونهم يتحولون إلى أدوات جنود في يد معسكر الأعداء. ثم ذكر السيد عبد الملك من أصناف المنافقين من يصل به العداء للمؤمنين إلى النفاق، فقال البعض من المنافقين قد يصلون إلى درجة العداء القتالي، يعني يقاتل الأمة، يذهب ويفتح حربا على الأمة. يعني هؤلاء يعني في كل نوع الاستعمار تجد هناك ناس ينضمون إلى الأعداء إما كعملاء أو كجنود يقاتلون في صفه، طبعا بغية المكاسب المادية، مثل ما حتى في فلسطين الآن مثلا في السلطة الفلسطينية تقوم بتنسيق أمني مع الكيان الصهيوني وتبلغ عن المجاهدين، وكثير من الشرفاء المجاهدين استشهدوا بسبب هؤلاء العملاء بذلك التنسيق الأمني. يقول البعض من المنافقين قد يصلون إلى درجة العداء القتالي، يعني يقاتل الأمة، يذهب ويفتح حربا على الأمة. هؤلاء قال الله عنهم في القرآن الكريم وهو يعطي الإذن لمواجهتهم والتصدي لهم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. هؤلاء خطيرين جدا، وبالتالي يعني لابد من التخلص منهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين. طبعا هنا هذا يذكرنا بما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله والذي أوصى به الأنصار، إن وجدتم معاوية على المنبر فاقتلوه. فالصحابي الذي سمع بهذا الحديث يعني سمع به وصية واضحة، والقرآن الكريم واضح، اقتلوهم حيث ثقفتوهم حتى لو كانوا جالسين على المنابر، لكن ذلك الصحابي يعني تورع في ذلك الحين فلم يقتله وحصل ما حصل. وبالتالي هنا هذا الورع البارد، يعني هناك ناس تجدهم مع وضوح القرآن فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتوهم، يعني هذا الشخص الذي تتركه سيصبح بعد ذلك قنبلة تحطم الأخضر واليابس. فبالتالي هذا الخطر. يقول هذه الفئة المحاربة من المنافقين المعتدية غير المسالمة فئة تحارب تعتدي تستهدف الأمة عسكريا أو أمنيا، هذه الفئة يجب التصدي لها بالقتال فخذوهم. البعض مثلا قد يكون بالاعتقال، يعني خذوهم اعتقلوهم يعني، والبعض بالقتال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطان مبين. الشخص قد يقول لماذا لا تجرى محاكمات عادلة؟ نعم، هذه الله تعالى حكم عليهم هنا هذا الشخص، وكيف لا يمكن القبض عليه حتى يحاكم، ثم لا توجد هناك الفرصة لمحاكمته. فبالتالي هذه الله تعالى بيّن كيفية التعامل مع هؤلاء أئمة الكفر، أئمة الجور، أئمة الضلالة الذين سيحدثون خللا كبيرا في الأمة. هؤلاء الله تعالى يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، وهنا العدالة لهذا السلطان، لأن هؤلاء مفسدين في الأرض، هؤلاء لن يتركوا الأخضر ولا اليابس. قال الحالة التي يمكن فيها العلاج بالاعتقال فخذوه، والحالة التي يمكن القتال واقتلوهم حيث ثقفتوه. إذا الله تعالى ذكر الأمرين، هناك من يعتقل قد يسجن قد إلى آخره، قد ربما يعرف أو يتراجع عن مواقفه، طبعا هذه مسألة، والبعض لا، الله تعالى قال هؤلاء مجرمون، مثل ما ذكرنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن معاوية وكان ودوره الخطير في الأمة وتركه، لو أنهم قتلوه يعني كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله لما تطور الأمر إلى تلك الصورة. ثم ذكر المذبذبين بين المؤمنين، يعني صنف المنافقين المذبذبين بين المؤمنين وأعدائهم. طبعا هناك منافقين مخلصين تماما لأعدائهم لا علاقة لهم بالمؤمنين، وهناك مذبذبين مرة هنا ومرة هنا. يقول البعض منهم درجة أدنى من النفاق، هذه الفئة لم تصل بعد إلى أنشطة مضرة، إنما تريد مثلا أن تأمن من الطرفين، تأمن من جانب المؤمنين من جانب أبناء الأمة، وتأمن من جانب الأعداء، فتحاول أن تعمل لها بعض التنسيق مع الأعداء والروابط البسيطة التي لم تصل بعد إلى أنشطة عدائية. فلا هم في صف الأمة يقفون مع الأمة وفي مواجهة أعدائها، ولا هم وصلوا إلى درجة النشاط العدائي ضد الأمة، ولكن يحرصون أن يكون لهم روابط سرية غير معروفة مع العدوان، مع العدو في بداية التنسيق. يعني هناك كانوا بداية تنسيق مع هذا العدو. طبعا هذه أيضا مرحلة خطيرة، وكلها كل النفاق خطير، يعني كل نفاق سواء درجة عليا أو درجة دنيا. ثم ذكر كيفية التعاون مع هذه الفئة، يعني هذه التي لم تصل إلى تلك المرحلة. يقول هذه الفئة ما دامت في هذا المستوى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طبعا الله تعالى هنا يذكر الحكم الدنيوي لا الحكم الأخروي، الحكم الأخروي الذي ذكره في آيات أخرى، العذاب العظيم، العذاب الأليم، الدرك الأسفل من النار، ذاك لا شك فيه، ولكن هنا عن ما يسمى بالموقف الدنيوي أو الحكم الشرعي المرتبط بالدنيا. فهؤلاء الذين لم يقاتلوا المؤمنين ولم يخونوهم ولم يعطوا مثلا معلومات سرية للمؤمنين لأعدائهم إلى آخره، فهؤلاء يعني الله تعالى هنا يقول هؤلاء فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. يقول هذه فئة مسالمة ولا تمارس أي أنشطة عدائية ضد الأمة، ولكن هذه سنرى إن شاء الله كيف التعامل معها. يعني عندما نتحدث عن مواجهة النفاق، يعني تحارب، يعني هناك منافقين يمارسون أدوارهم الثقافية فيواجهون بالنشاط الثقافي، آخرون بالإعلام فيواجه بالنشاط الإعلامي، وهكذا. فيقول هذه لا تمارس أي نشاط عدائي ضد الأمة لكنها تخذل الأمة، يسمون أنفسهم حياديين مثلا أو شبه حياديين، يحاولون أن يتنصلوا عن المسؤولية. هؤلاء هم في هذا المستوى متخاذلين وصامتين على حسب تسميتهم لأنفسهم. هذه الفئة من المنافقين في مستوى الاعتزال لا تقاتل ملقية بالسلم، يعني لا تمارس أي أنشطة عدائية، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي اتركوه. ثم ذكر المنافقين الذين يتحركون بعناوين دينية، فقال فئة أخرى نشطة وتتحرك، والفئات النشطة والعملية هم أشكال، وهذه من أهم المسائل. يعني هناك منافقين ربما راكدين، ربما يعطون ولاءهم القلبي فقط دون أن يكون لذلك تأثير في الواقع، بينما هناك من لهم تأثير. يقول وهذه من الفئات النشطة، وهذه من أهم المسائل التي يحتاج مجتمعنا الإسلامي إلى وعي عنها. هناك فئة هي من أغرب فئات المنافقين، هذه الفئة نستحسن أن نسميها مطاوعة النفاق، المنافقين المطاوعة المتحركين بعناوين إيمانية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثلا، أو جماعات حركية مثلا، أو اتجاهات مختلفة. يقول وبصفة إيمانية، والبعض قد ينخدع لهم، وخاصة أن لديهم خطباء بارعون، ولديهم من يتقنون الفن الخطاب في منابر المساجد، ويتقنون ويحرصون حتى بالشكليات، أن يظهروا بالشكليات متدينة وجذابة إيمانيا، عندهم كما يقال كاريزما خاصة وتحت عناوين دينية وما إلى ذلك. طبعا سنتحدث عن هؤلاء عند الحديث عن النفاق والدين، وكيف استطاع هؤلاء أن يحولوا الدين إلى الصيغة التي يرتضيها المستكبرون. ثم ذكر المظاهر التي يظهر بها هؤلاء المنافقون وخطرهم، فقال في مطاوعة النفاق وأصحاب المساجد الذين يشتغلون في نفاقهم من خلال المساجد ومنابر المساجد، خطبة جمعة مثلا منافق، وقد يمتلك البعض منهم ذقنا طويلا وكبيرا ووجها كبيرا وضخما ويتزين، المهم أوصاف كثيرة. هؤلاء مطاوعة النفاق الناشطون في المساجد الذين يمكن أن يحولوا مساجد الله إلى مساجد ضرار تضر بالأمة، مثل ما ذكر بابا هنا سيد عبد الملك يشير إلى السديس عندما بدأت ما يسمى بعاصفة الحزم وعاصفة الإجرام على اليمن، عندما قال لهم نعم هذه حرب طائفية ونحن سنخوضها هكذا وبكل صراحة، نحن هؤلاء شيعة، هؤلاء موالين للإمام علي، إذن هؤلاء لابد أن نحاربه، قال هكذا بكل صراحة. وهو طبعا الناس يتصورون عندما يقرأ القرآن يتصورون أنه يمثل القرآن، بينهما ولا حظ له من القرآن إلا تلك المخارج والحروف التي يقرأها. يقول الناشطون في المساجد الذين يمكن أن يحولوا مساجد الله إلى مساجد ضرار، حتى مسجد الحرام للأسف هو مسجد النبوي الشريف حولوه إلى مساجد ضرار تضر بالأمة، مساجد كلها ضر، إنتاجها ضار. ثم ذكر ما تنتجه مساجد الضرار التي يؤسسها المنافقون، فقال يتخرج لك من هذا المسجد ممن يتأثرون بنشاطهم فيه، من يذهب إلى جبهات الحروب. تلك المساجد هي التي خرجت الكثير من كل الذين ذهبوا إلى سوريا أو ذهبوا إلى أي بلاد وفجروا أنفسهم وقتلوا الناس، قتلوا المؤمنين، هؤلاء تخرجوا من تلك المساجد. فيقاتل ضد الأمة من يلعب دورا تخريبيا وتثبيطيا، وكذلك يخلخل صف المجتمع ويثير العداوة بين أبناء المجتمع والنزاع بين أبناء المجتمع. ثم ذكر الجذور التاريخية لهذا الصنف من المنافقين، فقال هؤلاء كان لهم نشاط مبكر، يعني منذ مراحل الإسلام الأولى من عصر النبي صلى الله عليه وآله بدأوا ينشطون، قال الله عنهم في القرآن الكريم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هم دائما يمارسون جرائمهم ثم يحلفون بأن قصدهم الإصلاح، يفسدون ويقسمون بأن قصدهم الإصلاح، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. اتخذوا مسجدا ضرارا ليكون المسجد هو العمدة في نشاطهم الضار ضد الأمة، يعتمدون على المسجد مثل ما اعتمدوا بعد ذلك على المجالس والرواية الأحاديث والقصص والقصاصين وغيره حتى ينشروا ما شاءوا من الانحرافات في دين الله تعالى. يقول يعتمدون على المسجد والنشاط الديني في المسجد، خطب، صلوات، أنشطة تثقيفية في المسجد، حلقات في المسجد، أنشطة متنوعة في المسجد تجعل من المسجد نفسه وسيلة للإضرار بالأمة، ومخرجاته مخرجات ضارة وليس مخرجات نافعة ولا مفيدة في الأمة، بل يلعب دورا تخريبيا وتفريقا، المجتمع يتفرق يتشتت، حتى أحيانا الأسرة الواحدة بدل أن يتحول الدين إلى وسيلة لجمع القلوب والمحبة وزراعة الألفة والأخوة تجد يصبح دين وسيلة للتنافر والفرقة، مثل ما حصل في الحرب الناعمة، استغلال الإثنيات ثم الصراع بين في الدولة الواحدة بين أبناء الشعب الواحد، يتباغض أبناؤها ويتعادى أبناؤها، ولدرجة الكفر أحيانا كفر مبطن ومغطى بعناوين إيمانية. ثم تحدث عن قوله تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ودلالاته على الخدمات الكبيرة التي يؤديها هذا الصنف لأعداء الأمة، فقال إرصادا يعني إعدادا وتهيئة لصالح الأعداء المحاربين للأمة، لهؤلاء يقدمون يوفرون الجند الكافي لخدمة للأعداء، يعني من حارب الله ورسوله، الحرب مع الله والحرب مع رسوله، الحرب على عباد الله، الحرب على أمة، أمة لا إله إلا الله، على المؤمنين، على المسلمين المظلومين بغير حق، المحاربين والمعتدى عليهم بغير حق، والاستهداف الأمة في قيمها ومبادئها وأخلاقها. طبعاً هذه كلها يمارسها ويستغلون المساجد لهذه الأدوار. يقول السيد عبد الملك فيمكن أن يكون المسجد وسيلة لفئة من المنافقين، فئة لها شكلها المتدين، شكلها الذي يحرص على النشاط للطابع الديني، فيكون المسجد يهيئ للأعداء، يقدم خدمات كبيرة للأعداء من جوانب متعددة فيما ينشره من تفريق بين الأمة. وهنا الله تعالى يعطينا الصفات مساجد الضرار، التفريق بين الأمة فيما يقدمه من صورة مغلوطة عن الأحداث والوقائع، تفسير الخاطئ للأحداث، الفهم لها، تبرير لها، تبرير ما يفعله المجرمون، تثبيط العزم في مواجهة الأعداء الحقيقيين للأمة، تشويه المؤمنين، كل هذه تميز مسجد الضرار. يعني مسجد الضرار ليس خاص بذلك المسجد الذي بناه هؤلاء وهدمه رسول الله، وإنما هو مسجد في كل الأجيال، وبسببه وقع الانحراف في الأمة، سواء في مستواها الواقعي كأمة ومستواها السياسي وغيره أو الاجتماعي، أو مستواها الثقافي والديني والذي نرى صورته الآن. والحمد لله رب العالمين.